أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. أولها قوله عز وجل: وإذ تأذن ربك. المخاطب من هو؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدير الكلام: اذكر يا نبينا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن. وتأذن بمعنى أعلن ماذا؟ ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أعلن الجبار جل جلاله بأنه سيصيب أهل الكتاب واليهود بالذات هنا، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي أسوأه وأشده، أي ليسلطن عليهم جبابرة من البشر يسومونهم سوء العذاب. والله منجز وعده وإلا لا؟ فأولا ما إن أخذوا في الباطل والفسق والفجور حتى تمزقوا وتشتتوا، فسلط الله عليهم البابليين فساموهم سوء العذاب. وبعد قرون جمعهم الله تحت راية نبيه إدريس عليه السلام، نبي هود عليه السلام، وكانت لهم دولة وسلطان. ومات داود وورثه سليمان في الرسالة والدولة والسلطان. ما إن فسقوا خرجوا عن طاعة الله كما سيأتي بيانه ولعبوا بكتاب الله حتى سلط الله عليهم الرومان، مزقوهم شتتوهم شردوهم إلى الآن. هذا معنى قوله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية عامة، خصصتها آية آل عمران المدنية. ما هي؟ يقول تعالى في سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم المسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم المسكنة أو الذلة والمسكنة إلى متى؟ إلى أن يأخذوا بحبل الله أو بحبل دولة من الدول. حبل الله هو الإسلام، إذا أسلموا تزول المسكنة والذل عليهم، وحقا الذين أسلموا لم يبقوا أذلة ولا مساكين، عزوا وسادوا وكملوا. والذين استمروا على اليهودية الباطلة وعلى ذلك تمردوا الفسق على أوامر الله، فها هم بين أمرين، بين أن يدخلوا في الإسلام أو يرتبطوا بدولة من الدول تحميهم، وهو الحبل الذي بحبل الناس. وتم هذا وشاهدناه قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا مشردين مطردين، يكفي أنهم نزحوا إلى هذه الديار الحارة وخرجوا من ديار الخبز والسمن. جاء الإسلام، الذين أسلموا سادوا وعزوا وكملوا ودخلوا في الإسلام، والذين استمروا على كفرهم ويهوديتهم الباطلة بقوا مشردين، بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب، ما عندهم مكان يستقرون فيه. ثم لما حمتهم بريطانيا وحمتهم أمريكا وأخذوا بحبل الدولتين، هم الآن آمنون. لكن إذا شاء الله وقطع هذا الحبل وغضبت أمريكا وبريطانيا وقالت اقتلوهم أو شردوهم، وهذا حصل بالحرف الواحد مع ألمانيا، فإن هتلر النازي أذاقهم مر العذاب، قتل منهم أكثر من 30,000، شردهم في الشرق والغرب، اكتشف جريمة من جرائمهم. فلهذا لو تكتشف بريطانيا أو أمريكا فعل شنعة لهم يشتتونهم ويقتلونهم وينتهي هذا الحبل حبل الناس، ويبقون شر الخلق وأسوأ الناس. والمنتظر إما أن المسلمين يسلمون من جديد فتتحد كلمتهم ورايتهم وشريعتهم ودولتهم ويصبحون أمة قوية، وحينئذ يسلطهم الله على اليهود. وقد أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا شجر الغرقد. وسبحان الله، شجر الغرقد كان في المدينة في الباقية، لكن نقلوا هناك لما أسسوا دولتهم واحتفوا به واحتفلوا، وأصبح من أعظم الشجر عندهم، ليتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي وحدها تشهد أن محمد رسول الله. فإما أن ينقطع حبل الناس بريطانيا وأمريكا وتتخلى عنهم، وحينئذ يذوقون مر العذاب، وإما أن ينتصر المسلمون على أنفسهم وشهواتهم وأهواهم ويكونون مسلمين بحق، فإنهم يقاتلون اليهود ويقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي وارائي فاقتلوه. وإن قلت لما الآن العرب ما يقتلونهم، نقول ما هم بالمسلمين بحق، وهل الشجر والحجر يكذب؟ يقف أمامه عربي لا يصلي ويسب الله والرسول يقول يا مسلم، حاشا لله أن يكذب الشجر أو الحجر. والبرهنة واضحة، كيف كذا دولة واليهود حفنة ما استطاعوا أن يخرجوهم من فلسطين، هذه لو تكون في التاريخ كالخيال. كيف 100 مليون بين أيديهم، 1.5 مليون أذلهم وأهانوهم، من يصدق في هذا في التاريخ؟ وعلة ذلك تدبير ذي العرش، مو تدبير الخلق. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم، يسلطن الله أو تسلطن أوروبا وأمريكا، اقتلوهم. وحينئذ يقتلهم المسلمون، وليس شرطا أن يكون العالم الإسلامي، الدولة المسلمة، الشعب المسلم، الجماعة المسلمة، المهم أن تكون مسلمة، يسلطها الله على اليهود تنفيذا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع الآية: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه لفظة عامة ولا قلنا مخصصة مقيدة بآية آل عمران المدنية، هذه مكية، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وعرفنا الحبلين ولا لا؟ حبل الله يا الإسلام، لو شدوا وتمسكوا لا ذل ولا مسكن أبدا. حبل الناس هو هذا الذي حصل لهم بعد التشريد والطرد والإهانة في الشرق والغرب، لاذوا بأمريكا واحتالوا على بريطانيا أولا ودخلوا في قلبها ومالها، وبذلك عزوا وسادوا إلى متى وهم هكذا؟ الخبر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لتقاتلن اليهود، فما هي إلا كما قلت لكم، إما أن ينقطع حبل الغرب، وليس بعجيب ولا غريب، ما انقطع حبلهم مع ألمانيا كادوا يملكونها، ما رفسهم هتلر ومزقهم، ما المانع أن يقتضي ببريطانيا وتفعل ما فعل هتلر وتسلط عليهم العرب؟ وإما أن المسلمين وهو رجاء أنهم سيسلمون إسلاما حقيقيا ويصبحون بحق مسلمين، أسلموا قلوبهم لله ووجوههم، وحينئذ يقاتلون اليهود لينشروا دعوة الله في تلك الأرض ويرفعوا راية لا إله إلا الله هناك، ومن ثم يسلطهم الله عليهم فيقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوا إلا شجر الغرقد. تعرفون بقيع الغرقد؟ هو كان فيه الغرقد بكثرة، أهل فلسطين يعرفونه وأخبرون بأنهم يعنون بالغرقد عناية أكثر من التفاح والرمان، لعلمهم بما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب، هذه سنته في خلقه، إذا عاقب عقابه سريع، فقط يمهل يملي، إما أن يتوب العبد وإما أن تنزل به النقمة. ومع هذا وإنه لغفور رحيم، صفتان عظيمتان: العزة والقوة والمغفرة والرحمة. فمن تاب إليه وطرح بين يديه أعزه وغفر له ورحمه، ومن تكبر عنه وأدبر وأعرض سلط عليه بلاه ونقمته، لأنه يملك الاثنتين. ثم قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، من مزقهم من شردهم بعدما كانت لهم دولة سليمان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إحدى الدول الثلاثة التي مالك الأرض صاحبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، دولة سليمان. بعدها لما فسقوا فجروا وأكلوا الربا وأباحوا الزنا واحتالوا على دين الله وحرفوا كلامه سلط عليهم الرومان، مسخوهم شتتوهم مزقوهم إلى أن اجتمعوا في القرن التاسع عشر تحت راية ألمانيا هذه بريطانيا وهم مشتتون، وقطعناهم في الأرض أمما جماعات، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وهذا ليس بعد البعثة النبوية، هذا كلام الله في اليهود قبل سليمان وبعده، ذي سنته فيهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون المؤمنون الموحدون العابدون لله رب العالمين، ومنهم دون ذلك وهم المفسدون الملحدون والكافرون والمشركون. ثانيا وبلوناهم بالحسنات والسيئات، لما مزقناهم وشتتناهم اختبرناهم بماذا؟ بالحسنات، الرخاء، المال، كذا، الدولة. فإن أبوا نبتليهم بالسيئات، النقم والعذاب والبلاء وتسليط العدو عليهم، وكل ذلك يقول تعالى لعلهم يرجعون إلى الحق ويثوبون إليه فيعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع ويدعون إلى عبادته أهل المشرق والغرب لأنهم من أعلم الناس. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف، الخلف أحسن من الخلف، الخلف الشقي الفاسد والخلف النقي التقي الفائز. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب أي التوراة، أي بعد التدمير التي تم لهم بعد دولة سليمان، خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب أي التوراة، يقرؤونها ويعملون بما فيها ويفهمون مراد الله فيها. أخذوا التوراة ورثوها، يأخذون عرض هذا الأدنى، هذا بيان عيبهم عوارهم فسادهم. ورثوا الكتاب وإلى لا، وهو نور هداية الله، ورثوا الكتاب يأخذون هذا الخلف الذي ذكر عنه، يأخذون عرض الأدنى، عرض هذا الأدنى أي المال الدينار والدرهم وأوساخ المال، ويقولون سيغفر لنا، فاستباحوا الربا وهم الذين قننوه وبنوا بنوكه ودعوا إليها والله العظيم، ويقولون سيغفر لنا الظروف الوقت، كيف نكون دولتنا، كيف نجمع شملنا، إذن لا بأس، لا بد من المال، وليكن إذن من حرام. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهذه أيضا تنطبق علينا انطباقا كاملا، ما خلفنا نحن خلف، ما خلفنا ذلك ماذا النور الإلهي الذي ساد البشرية 300 سنة، ما ورثنا الكتاب كما ورثوا الكتاب، وخلفنا من سلفنا وسبقنا من تلك الأمة النورانية الطاهرة والتي عاشت 300 سنة 3 قرون لم تحلم الدنيا بمثلها ولم يرى الكون أبدا أمة أعلى ولا أسمى ولا أطهى ولا أطيب من هذه الأمة. والذين ورثوا القرآن بعدهم يقرؤونه على الموتى، يكتبونه في الأواق، يستلقون به بالمال، تنطبق علينا انطباق كامل، يأخذون عرض هذا الأدنى هذا المال الحاضر ويقولون سيغفر لنا إن الله غفور رحيم، الظروف هي التي ألجأتنا إلى هذا، سيغفر الله لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه أيضا، نعم عفونا عنكم حال الفقر أو الشدة وأخذتم، وبعد جاء المال جاءت الرحى، لماذا تأخذونه من جديد؟ وإن يأتيهم عرض مالي مثله يأخذوه. قال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. أما أخذ الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله الحق، فكيف يكذبون على الله ويستبيحون الربا وما حرم الله عز وجل من قتل العلماء وقتل الأنبياء وقتل الصلحاء من الناس؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ إذن هذا توبيخ وتقريع وإلا لا؟ قال ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما في الكتاب وعرفوا ما فيه من الحلال والحرام والمباح وما فيه من عقائد وأداب وأخلاق دراسة، ومع هذا أعمتهم شهواتهم أصمتهم دنياهم فأقبلوا على أوساقها وأعرضوا عن الله وذكره وكتابه. سبحان الله، اقرأ هذه على المسلمين منطبقة تماما. ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. ما قيمة الدنيا لو ملكت كل ما فيها، غدا تموت وتتركها كلها ولم يخرج معك شيء ولم يدخل في قبرك سوى الكفن، فالدار الآخرة خير أليس كذلك؟ فكيف إذن يبيعون الآخرة بالدنيا، الآخرة الباقية يبيعونها بالدنيا الزائلة الفانية؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، خاطبنا جميعا، أفلا تعقلون لعلم الله تعالى أن هذه الأمة ستتورط فيما تورط فيه بنو إسرائيل، وقد أخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. ورفه عليكم بلطيفة، خطيب يخطب الناس يوم الجمعة في المغرب، وأنتم تعرفون الأحداث، دعهم الشيوخ الكبار، ما كان المسلم يلبس لباس الكافر أبدا ولا يستسيغه. لماذا؟ لأن الله حرم هذا على لسان رسوله. حتى إن فرنسا وهي مستعمرة لشمال أفريقيا العسكر العرب يلبسون لباسهم عرب، البوليس الفرنسي برنيط على رأسه والمسلم طاقية حمراء على رأسه، والله العظيم، لأن الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه الجملة حلفت بالله لو يجتمع علماء النفس كلهم علماء الآداب الأخلاق السياسة والله ما نقضوها ولن تنقض، صحت عن ابن القاسم وقالها من تشبه بقوم فهو منهم. إذن فبدأ من يلبس البنطلون السوال الطويل، رأينا العسكر رجال تركيا سوال عريض ولا لا؟ رأيناه عريض، لأن المسلم كيف يلبس بنطلون صبر أليته بارزتان بصورة بشعة. فلما بدأت هذا الخطيب قال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، دخلوا في هذا البنطلون ضيق دخلتم فيه أنتم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطيفة هذه. العرب أيام الاستعمار ما كان عربي أبدا مسلم يلبس بنطلون، يلبس سروال عريض وإلا لا، حتى لا يتشبه باليهود والنصارى. والشاهد عندنا في هذه الآية المنطبقة علينا أفلا تعقلون أيها المؤمنون ويا معشر اليهود الكتابين. مرة ثانية أعيد الآية، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون وهم يعرفون هذا أفلا تعقلون. ثم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، والدار الآخرة خير للذين يتقون، ما معنى يتقون؟ البلاء، العذاب، الشقاء في الدنيا والآخرة. بما نتقي العذاب في الدنيا والآخرة؟ بطاعة الله ورسوله، بالتمسك بشريعة الله، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، ننهض بالواجب ونتخلى عن المحرم. ذي هي التقوى وإلا لا؟ بما نتقي العذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ بالأصوات والحصون، بالجيوش والرجال. والله ما كان لا يتقى عذاب الله إلا بطاعتي وطاعة رسولي، أي بالأخذ بالأسباب المفضية بصاحبها إلى الجنة والمبعد له عن النار. أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. ومعنى يمسكون يتمسكون بصورة أشد وأكثر من يتمسكون. والمراد من الكتاب التوراة والقرآن والإنجيل، للجنس. والذين يمسكون بالكتاب، ما مع يمسكون به؟ لا يضيعون ما فيه: العقائد، الشرائع، الآداب، العبادات، الأخلاق، كل ذلك يحافظون عليه ويعملونه بجد واجتهاد هؤلاء. وثاني: وأقاموا الصلاة. سبحان الله، لما ذكرت الصلاة هنا؟ وأقاموا الصلاة لأن الصلاة إذا أقيمت الشعب ما يتحلل أبدا، ولا يتحلل الشعب إلا إذا تركت الصلاة، لأن الصلاة عصمة أو حبل يربط الإنسان بربه. يكفيك أنك تناجيه وتتكلم معه 5 مرات في 24 ساعة وفي بيته ومع أوليائه وعبيده. فإقام الصلاة لها شأن عظيم، وما تهتك العرب والمسلمون وجرى فيهم ما جرى إلا بتركهم الصلاة. إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا وعد الله. المصلحون الذين أصلحوا أنفسهم، ما أفسدوها بالمال والشهوات ومتاع الدنيا الهابط، بل أصلحوها بصحيح الإيمان وصالح الأعمال. ما يضيع الله أجرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو يضيع أجرهم. وعلى سبيل المثال الواقع، دولة عبد العزيز لما أقاموا الصلاة عزوا طهروا وطابوا، وإلى لا؟ من ينكر هذا؟ ودول العالم الإسلامي ما فيها من يقول أقيموا الصلاة إجباريا أبدا. كيف حالهم؟ اعرف نسبة الصلحاء والأطهار بينهم وقسها إلى نسبة الفساق والفجار. سبب ذلك ما أقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هيا بنا مع هداية الآيات. قال من هداية الآيات الأربع التي درسناها، تأملوا: بيان موجز لتاريخ اليهود في هذه الآيات الأربع. بيان موجز لتاريخ اليهود ولا لا؟ في هذه الآيات الأربعة. اسمع: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قرآن عجب هذا ولا لا؟ صادق الله وصادق الجن. قل أوحي إلي ماذا؟ أنه استمع نفر من الجن، استمعوا ماذا؟ القرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مجموعة من الجن مروا برسول الله في طريق الطائف وهو يصلي الصبح ويقرأ، ما إن سمعوا القرآن حتى التفوا حوله وتعجبوا وعادوا إلى قومهم في جهة العراق والمناطق كلها منذرين: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. بلغوا رسالة الله، مروا برسول وهو في نخلة، ما كان يقال النخلة في طريق الطائف، يصلي الصبح في غزو الطائف، ما إن سمعوا حتى التفوا حوله كاد يكونون عليه لبدا وعادوا يقولون. إذن هذا القرآن عجب ولا لا؟ 4 آيات أعطتنا تاريخ اليهود من أوله إلى آخره، وبيان الأسباب والعلل وكيف كانت النكبات وكيف تكون السعادات. إذن قال بيان موجز لتاريخ اليهود في هذه الآيات 4. ثانيا: من أهل الكتاب الصالحون ومنهم المفسدون. أخبر الله بهذا ولا لا؟ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم غير الصالح أي دون ذلك. والمسلمون الآن أليسوا كذلك؟ والله لكذلك، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، الذين يستبيحون الربا والزنا والخمر ويتركون الصلاة ويكفرون ويسبون الله في الشوارع وفي الطيارة وفي كل مكان، وليس من يقول هذا حرام، كيف حالهم؟ أسوأ من اليهود. من أهل الكتاب الصالحون ومنهم دون ذلك. ثالثا: التنديد. التنديد تفهمون ندد به، ندد إذا قبح سلوكه وبغضه فيه وأنكر عليه، التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة. كل من يوثر الدنيا على الآخرة، كيف يوثر الدنيا على الآخرة؟ يترك الصلاة والعمل الصالح ويقبل على التجارة والدنيا، آثر الدنيا والآخرة، من يقول غير هذا؟ أصبح ما يستحي يقول الباطل، يأكل الحرام يشرب الحرام، موثر لدنياه وشهوته، مؤخر للآخرة وراءه، آثر الدنيا على الآخرة ولا لا؟ آثر الشيء يوثر إذا فضله وأحبه على الآخر وقدمه عليه. قال التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة وبتمني المغفرة مع الإصرار على الإجرام. الغالب في فساق العالم الإسلامي اليوم ومنقرون ما هم آيسون، يقول سيغفر لنا، امشي إلى صاحب بنك وعظه، ما تجده ما هو آيس، قول سيغفر لنا إن الله غفور رحيم. هل يجوز هذا الكلام؟ أنت مصر على معصيتي وتقول إن الله غفور رحيم؟ هذا الذي ندد الله به على اليهود، عاهرة تفسد البلاد بعهر فجورها وتقول الله غفور رحيم، يقبل هذا الكلام حتى تستمر على عهرها؟ دجال كذاب يأخذ الناس بالتجهيل ويقول إن الله غفور رحيم، وهكذا كل مصير على معصية وهو يعلم أنها معصية الله ويقول إن الله غفور رحيم، يدخل في هذا الوعيد الشديد، هذا التعيير والتقبيح. التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة وبتمني المغفرة مع الإصرار على الحرام. الذي يتمنى المغفرة ويطلبها إذا تاب أقلع قطع الحبال التي تربطه بالمعصية، أما وهو مصر على المعصية يأتيها ليلا نهارا ويقول الله غفور رحيم كالمستهزي كالساخر بربه. اذكروا معاشر المستمعين التنديد بماذا؟ بإيثار الدنيا على الآخرة. يا عباد الله، اطلبوا الدنيا واطلبوا الآخرة، ولكن لا توثروا الدنيا على الآخرة. إذا كنت صلاتك ما تصلي على الوجه المطلوب حرصا على دنياك، آثرت الدنيا أو الآخرة؟ إذا كنت الزكاة ما تخرجها أو تخرج بعضها موثرا الدنيا، آثرت الدنيا على الآخرة؟ والأمثلة كثيرة. قال رابعا: تفضيل الآخرة على الدنيا بالنسبة لمن؟ للمتقين. والله الدنيا أفضل من الآخرة للفجار والكفار، والله الآخرة أفضل من الدنيا للمتقين. وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حق هذا ولا لا؟ سجن المؤمن، لأن المؤمن دار السلام عنده وهو في الدنيا، ولو أكل وشرب ونكح ولبس كل شيء، والله بالنسبة إلى مقامه في الجنة لا شيء يذكر أبدا، كأنه في السجن. المؤمن في الدنيا في سجن بالنسبة إلى دار الآخرة وكمالها وسعته والنعيم التي فيها، والكافر بالنسبة إلى الجحيم والعذاب الأبدي هو في جنة، وإن كان فقيرا أعرج أعمى في الأرض هو في جنة. فلهذا قال: تفضيل الآخرة على الدنيا بالنسبة للمتقين فقط، الدنيا أفضل من الآخرة بالنسبة لأهل التقوى، أما أهل الكفر لا. خامسا: الحث على التمسك بالكتاب قراءة وعملا وتعلما بإحلال حلاله وتحريم حرامه. أما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به وأقاموا الصلاة.